للزيد والنقص انتما أي انتما. فجملة انتما جملة خبرية لما وما غاير أي الذي غاير انتما للزيد والنقص. فمعناه ما لم يكن على هذه الأوزان التي تقدم ذكرها من الأسماء المتمكنة فإنه يكون قد نقص منه أو زيد فيه. فمثلا لو قلت الآن دم أب هذا تقول هذا اسم معرب متمكن نقص منه حرف وأصله أبون فعل مثلا. فهي سميت أب هكذا في كلام العرب جاء أب ها أو هذا أب مثلا فعلم أن هذا الاسم هو متمكن على وزن لا تجده من أوزان الأسماء المتمكنة التي تقدم بيانها. إذن فعلم أن في نقصا وهو الواو مثلا في أب والياء في دم مثلا واو في دم أيضا مثلا رأيت ويد كذلك فعلم أن الياء قد حذف. وهذا الحذف وهو النقص يقال في مثل هذه الكلمات أب ودم ويد يقال له حذف اعتباطي ليس لعلة تصريفية. وكذلك لو كان لعلة تصريفية فيكون مخالفا للوزن. لكن في هذه الحالة إذا كان لعلة تصريفية الصرفيون يقولون لا يخالف لأنهم سيردونه للأصل فتعرف أن أصله هذا ثم حصل فيه الحظ. فعندئذ ما يقولون فيه حظ أو ما يقولون هو فيه نقص كذا نقص لا رأيت. أو يكون أو إذا وجدت الإسم على غير الأوزان المذكورة فقد يكون للزيادة. مثلا لو رأيت استخراجا أو وجدت لفظة استخراج استخراج هو اسم لكن هذا الاسم ليس على وزن من أوزان الأسماء المتمكنة التي تقدم بيانها فتقول هذا في زيادة زيادة في اسم زيادة أخرجتها عن الأوزان المعروفة التي تقدم بيانها. هذا هو المراد. وصلى الله وسلم. إيش بعده؟ الحرف إن يلزم فأصبح. نعم سيد هذا لعله يمشي. قال رحمه الله والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم تحت ذي وإيش والحرف والأصل إيش والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد ها مثل تحت ذي. والحرف إن يلزم فأصل أي بيّن ابن مالك في هذا البيت أن الحرف في الاسم فعل لا سيما الفعل إن يلزم يلزم جميع تصاريف الكلمة سواء كانت الكلمة فعلا أو اسما إن يلزم جميع تصاريف الكلمة أصل يعد هذا الحرف اللازم أي الذي يوجد ويثبت في جميع تصاريف الفعل مثلا يعتبر ويعد أصلا أي حرفا أصليا قام معنى المادة بهذه الصيغة الفعلية والإسمية قام معناه بوجود هذا الحرف. أي لو حذفت هذا الحرف لذهب معناه. فلذلك الأصل والحرف إن يلزم فأصل أي أصل حرف أصلي تركبت أو وجد كيان الفعل منه ومن غيره هذا معناه أصل والذي لا يلزم الزائد أي والحرف الذي لا يلزم جميع تصاريف الفعل أو الاسم يعتبر هو الزائد لسقوط بعض التصاريف. ها مثلا لو قلت الآن مثلا ابن مالك بقوله مثل تحت ذي، فالتاء تاء الاستعالة في الفعل احتذى المبني للمجهول على احت ذي كما قال ابن مالك، هذه التاء زائدة لأنك لا تجد التاء هذه في تصريف الفعل على وزن فعل حذا يحذو، ليس في التاء، أو حاذا يحاذي لا تجد في التاء، وحذا وحاذا تصريفان لمادة حذا و. إذن فتعرف أن الحاء أصل والذال أصل والواو أصل والواو أصل، فهذه لا تسقط في جميع التصاريف، وإن كان قد يتغير بعضها في بعض التصاريف إلى هيئة أخرى كالواو في حذوى، أصل حذوى فقلبت ألفا ممدودة، هذا قد يحصل في بعض الحروف الأصلية في الكلمة، لكن الحذف في جميع التصاريف لا يحصل لحرف أصلي في الكلمة على الإطلاق. ها ماذا عندك؟ من غير استثناء. هذا هو، مثلا عندك الضرب فتجد الضاد والراء والباء حروفا أصلية، فكل واحد من هذه الحروف الأصلية لا يسقط في تصريف من تصاريف مادة ضرب، لكن لو قلت ضارب يضرب ضراب ضارب مثلا أو ضارب مثلا فستجد الألف، والألف هذه لم تكن موجودة في قولك ضرب، كان سقط من ضرب، فتعلم أن الألف زائد، رأيت؟ وكذلك تضارب وما أشبه ذلك. هذا معنى قول ابن مالك والحرف إن يلزم فأصل والذي لا يلزم الزائد مثل تحت ذي، مثل تحت ذي. نعم، جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. هذا الألف واللام الزائد ها شيء، لماذا أدخلها؟ هذا زائد خبر على أيوه هو خبر، لكن الألف واللام لا يلزم والذي زائد. لا والذي لا يلزم الزائد هو خبر، الزائد خبر، والذي أنا أتكلم على الألف واللام. أين الألف واللام؟ الزائد زائد. طيب ها ما الذي في الألف واللام؟ الألف واللام هنا موصولة كيف دخلت على الخبر؟ إذا كان يقول لعله يقول مدام الزائد خبر كيف عرف بالألف واللام؟ هل هناك معنى يعرف الخبر بالألف؟ هذا هو السؤال. نعم، شو هذه مسألة بلاغية، الخبر يكون معرفة أو محلا بال للحصر أو للتخصيص، ها للتخصيص، وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد، ها ووالدك العبد، فتحلية عبد بأل هنا لتخصيصه، أي ووالدك المخصوص بنو العبد مثلا، رأيت؟ وليس للحصر، وقد يكون للحصر لأن تعريف الجزئين قد يفيد الحصر، لكن هنا لا يراد به الحصر لكن التخصيص. والذي لا يلزم الزائد هنا لأجل الحفر، لأجل أيش؟ حفر. شوف يخصصه بهذا، والتخصيص أي والحصر في معنى الحصر قليلا، في معنى الحصر. والذي لا يلزم هو الزائد، كأنه يقول يحصر فيه أو يخصصه به تخصيصا، تفهم؟ هذا البراد. نعم شيخنا، يعني الأصل أن تكون الأخبار يعني نكرة منكرة. نعم نعم، والأصل في الأخبار أن تنكر، وليس في تعريف، وليس في تعريف الضرار. هذا كلام شيخ مشايخنا في قدر شنقيط، والأصل في الأخبار أن تنكر. رأيت هذا كلام ابن مالك، الأصل فيها النكرة. أنا لما رأيت الخبر فكأن الألف لما ظهرني أنها، لما فهمت أنها خبر. أيوة هذا للتخصيص. نعم نعم. لو أتمتم في ابن عقيل تأريف المزيد والمجرد. نعم. من الأسماء يقول الاسم قسمان مزيد فيه ومجرد عن الزيادة. الاسم أيوة تعالى. المزيد فيه هو ما بعض حروفه ساقط وضعا. نعم فهو بعض حروفه ساقط وضعا، أي أن بعض حروف الاسم المزيد فيه يسقط وضعا، أي في أصل وضعه للدلالة كما تقدم قلنا، للدلالة على معنى المادة الأصلي. ها هذا وضعا. فمثلا قلت الآن استخراج كما تقدم الآن، مثلا استخراج الحروف الوضعية لتأصيل معنى مادة استخرج الأصلية للمعنى الأصلي، المادة الأصلية هي خرج، سبقت الإشارة إلى هذا. فمن هذه الحروف الثلاثة يوجد المعنى الأصلي وضعا. ها لكن لو جئت بالكلمة على وزن فقلت استخراج، فالسين قد تسقط والهمزة قد تسقط والتاء قد تسقط، لأن هذه حروف أتي بها للزيادة على المعنى الأصلي، للزيادة لتفيد زيادة على المعنى الأصلي، ولابد من وجود معنى الأصلي، وهذه تفيد زيادة على هذا المعنى الأصلي. فإذا قلت استخراج طلب الخروج أو طلب إخراج الشيء، إذن فالخروج وخراج معناه وجود، لكن زيد عليه في الطلب، وهذا الطلب استفيد من الهمزة والسين والتاء، والهمزة والسين والتاء قد تسقط وضعا أصلا، يعني وضعا أصلا قد تسقط. كذلك الألف فيش استخراج. أيوة كذلك الألف، أي في الاسم. نعم كذلك الألف. نعم إذن السقوط هنا باعتبار الدلالة على المعنى الأصلي. أيوة نعم نعم يسقط. لماذا يسقط؟ عند التصاريف. أما في الأصل المادة، مادة خرج مثلا كما في مثالنا، هذه المادة في الأصل أو هذه الحروف الثلاثة في الأصل لا بد منها ابتداء، لا بد منها، وإلا ما تحصل على معنى لخرج. فلو قلت خرج فحذفت الخاء كيف يصير؟ الجيم حذفت الجيم أو حذفت الخاء كيف يصير؟ معناه إذا حذفت الحرف الأصلي قبل الزيادة على هذه المادة فإن الكلمة تخرب ولا يكون لها معنى، يذهب معناها. فلو قلت خرج وحذفت الخاء كيف تنطق؟ حتى النطق ما لا النطق ما يؤدي إلى شيء. تقول إيش؟ تقول رجع خرج حذفت الراء. وإذا حذفت الجيم كيف يصير؟ خرى. وما الخرى؟ فيذهب المعنى. في بعض الأحيان شوف لا تحذف، ولكن كما قلتم أخذتم إعلال يعني. أيوة تقلب. نعم هذا ليس بحذف، وقد تحذف وقوع فعلا، لكن هذا الحذف يقدر الحرف موجودا الحذف لقيام المعنى عليه أحيانا، لقيام المعنى عليه. ما نقول أحيانا لقيام المعنى عليه. لو قلت الآن قاضٍ في حذف، ها ولا يمكن أن تعطيك لفظة قاضٍ معناها إلا مع وجود الحرف الأصلي المحذوف. فكأن الحرف الأصل محذوف معتبر وإن لم يرى بالعين. لو لم يعتبر به لا تجد معنى الكلمة. قاضي ها مثلا حذف في محذوف، والمحاذ المحذوف أصلي لأنه ياء قضى، وياء قضى من الحروف الأصلية وضع، فكيف يذهب أصلي ويبقى الزائد وهو الألف مثلا في قاضي وتدل اللفظة المعنى؟ هذا لا يمكن إلا باعتبار هذا المحذوف الأصلي. ها فهو محذوف مقدر كأنه موجود، لا بد منه، لا بد منه. إذن فكان مثل هذا كان ما حذف، لكن حذف لعلة تصريفية لفظية لا يمكن أن تفضي هذه العلة التصريفية اللفظية إلى القضاء على المعنى بحذف حرف أصلي، لا يمكن، ما يقبل هذا العقل، مخ ما يقبله. نعم. قدمتم مشكلة علي فيه في شرح البخاري. ما هو؟ هو طويل، لكن أنا هذه الكلمة في وسط الكلام يقول فإن قيل سلة المتروك، يعني هو يتكلم عن قضية التضمين. التضمين. تضمين الكلمة معنى آخر ولا إيش؟ يقول وحقيقة التضمين أن يقصد بالفعل معناه الحقيقي مع فعل آخر مع فعل آخر مع فعل آخر يناسبه. وقد استشكل هذا مع فعل آخر يناسبه. إيش أعيد عبارته؟ وحقيقة التضمين يقصد بالفعل معناه يقصد بالفعل معناه معناه الحقيقي مع فعل آخر يناسبه. مع فعل آخر يناسبه في إيش في المعنى؟ ها؟ وقد استشكل هذا. فهمت هذا. فهمت. أيوة مع فعل آخر يناسبه. مثلا لو قلت الآن إن بصرا قد طلع اليمن، أنا أقول مثال طلع اليمن. ها طلع ما معناه الأصلي؟ تعتبر معناه الأصلي، والطلوع هو الظهور على الشيء أو ظهور كذا، فتعتبر هذا المعنى فيه مع معنى آخر لفعل آخر أيوة في هذا التعبير كبلغة. فإذا قلت طلع اليمن كان قلت بلغة، فضممت إلى طلع في معناه الأصلي ضممت إليه معنى بلغة. ها فيقال هذا تضمين عند الصرفيين. نعم. ثم قال وقد استشكل هذا بأن الفعل المذكور وقد استشكل هذا بأن الفعل المذكور إن كان في معناه الحقيقي فلا دلالة على الفعل الآخر. أيوة. وإن كان في هذا أيوة. وإن كان في فهمت هذا. ويورد استشكال. هذا الاستشكال فهمته. طيب. يعني قال أن الفعل الثاني الذي نأتي به ويناسب الفعل الأصلي. أول أي الأصلي أيوة. تسقط يعني دلالته. دلالة إيش الفعل الثاني. أيوة إن بشرا وإن بشرا قد طلع اليمن. فنقول طلع فقط ونكتفي بدلالة طاء واللام والعين على هذا، نكتفي بدلالة هذا، لكن معنى بلغ ما يمكن نأتي به أيضا. ها هذا من جهة المعنى، لكن قد يقال في هذا المثال الذي جئت به الآن قد يقال إنما أمكن أن نشارك الفعل الأول معنى الفعل الثاني الذي هو بلغة لأجل أثر الفعل الثاني في الإعراب، وهو أن الطلع لازم لازم فعله، ونحن قلنا طلع اليمن نصب، فهذا النصب من أين أتينا به؟ من التضمين الفعل الشيء الثاني. فالآن يتجاذب الأمران الآن، فمن جهة المعنى كما يقول هذا ما كان هناك داعي ناتي ببلغ أيضا ما، لكن لما كان لي بلغ أثر في الإعراب قلنا أمكن تضليم. قد يقال هذا، أنت معي؟ طيب اقرأ إيش قال بعده. قال وقد استشكل هذا بأن الفعل المذكور إن كان في معناه الحقيقي فلا دلالة على الفعل الآخر. الفعل الآخر. وإن كان في معنى الفعل الآخر فلا دلالة على معناه الحقيقي. إذن فيكون هذا الفعل الثاني لا فائدة فيه، ولماذا نأتي به على هذا؟ على هذا الكلام كانوا ما استفدنا شيئا. ها؟ يقول يريد صاحب الكلمة القسطلاني رحمه الله. القسطلاني أو القسطلاني، نعم. فأنا يقول إن إذا قلنا بالتضمين فإما أن نريد معنى الفعل الأول معناه الحقيقي فنستغني عن المجازي الثاني المضمن. وإما أن نقول هو يراد به معناه المجازي فنستغني عن المعنى الحقيقي. هذا هو وجه الإشكال عند الذي أورده. طيب وقال وإن كان فيهما جميعا لزم الجمع بين الحقيقة والمجازي. إن كان فيهما جميعا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. طيب اقرأ. معنى الحقيقي أيها الثاني ذا ولا كلاهما بأنه في معناه الحقيقي مع حذف حال مأخوذ من الفعل الآخر بمعونة القارينة اللفظية. بمعونة القارينة اللفظية. وقد يعكس كما مثلنا في قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لتكبروه حامدين على ما هداكم، أو لتحمدوا الله مكبرين على ما هداكم. طيب فإن قيل صلة المتروك تدل، هذه صلة ما فهمت أنا صلة المتروك، فإن قيل صلة المتروك تدل على زيادة القصد إليه. صلة المتروك ما فهمت واجه. لا هو المتروك أيا كان سواء كان الأول أو الثاني. صلته ما هي صلته؟ صلته لا لا، المراد من الصلة في هذه الحالة ما يتصل به، ما يتصل به. مثلا إذا قلت الآن وإن بشرا قد طلع اليمن، بإن بشرا قد طلع، طلع هو اليمن، ما يتكمل بهذا ظاهره. لا فوق على الاصطلاحات هذه لابد يعرف، لكن الظاهر أنه ما يتصل بالمتروك الذي ترك، وهو يقتضي شيئا يتصل به للاختلاف معناهما. فالذي يتصل به بما تكمل بمعناه هذا الظاهر من الصلة. لكن اقرأ الذي بعد شوف. فإن قيل الصلة المتروك تدل على زيادة القصد إليه فجعله شوف تدل على زيادة القصد إليه. صلة المتروك تدل على زيادة القصد إليه لأنه يتصل به، نعم، له أصلا. وجعل المتروك حالا وتبع وجعل المتروك حالا وتبعا أولى. جعل المتروك حالا وتبعا حالا وتبعا حالا لغير المتروك أو للأول ذا. جعله تبعا لأنه في اللفظ تابع أو كذا، أو في اللفظ تابع، جعله تبعا وإيش وحالا أولى. فإن قيل صلة المتروك تدل على زيادة القصد إليه فجعله أصلا وجعل المتروك جعل المتروك وجعل المتروك حالا وتبعا أولى. نعم هذه العبارة ما فهمت المقصود منها. جعله إيش فإن قيل صلة المتروك تدل على زيادة. طيب الآن افهم المتروك كما قلنا سابقا، صلة المتروك معناه الذي يكمل هنا، أيوة يتصل به، هذا ظاهره، لأن هذه ما ينفك عنه الشيء الذي لا ينفك عنه بعد المتروك، أو الشيء الذي لا ينفك عن المتروك، كأن المتروك قائم اعتباره على الذي بعده مما يعمل فيه أو كذا. هذا المتروك. طيب قال إيش إن كان سئل؟ فإن قيل صلة المتروك فعلى زيادة القصد إليه. آه على زيادة القصد إليه. فجعله أصلا وجعل المتروك حالا وتبعا أولى. آه فجعله أصلا. شو جعله إيش؟ جعله الضمير إليه. لا لا لا شوف العبارة وجعله حالا جعله إيش؟ فإن قيل صلة المتروك تدل على زيادة القصد إليه جعله أصلا وجعل المتروك حالا وتبعا وجعله شوف الضمير هذا جعله هل جعل القصد القصد إليه أو جعله جعل المتروك فهمت أنه المتروك جعل المتروك جعل المتروك إيش أصلا أصلا وجعل المتروك حالا وتبعا أولى وجعل المتروك حالا وتبعا أولى جعل المتروك حالا أيوة وتبعا أولى ها جعل المتروك حالا وتبعا ها وليس أصلا إنما هو حال للأصل تقدم. ما هذا الأصل لأن هذا المتروك اللي هو اللي جعل حالا الآن وتبعا آه. إذن فهذا إيش اللي غير هذا المتروك ما هو غير الأصلي أي نعم هذا هو لا هو يقصد حاكم فيكون فيكون يعود إلى ذلك الأصل ويكون هذا المتروك حالا لهذا الأصل وتبع تبعا له للتفرقة بينما يقال حقيقة ومجاز أو بين الحقيقي والمجاز هذا ظاهر كلام نعم إياكم الله هو في زوايا خبايا المتقدمون سبحان الله كم تركوا مثل هذا وهذا دل ويكبر عينه حتى يعرف مثل هذا كيف يصير سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم عليه مختلف الملوان وتعاقب الزمان أما بعد فيقول العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر لشيخنا وللمسلمين آمين آمين ألف آمين في باب التصريف نعم بضم فعل قابل الأصول في بسم الله الرحمن الرحيم قوله بضمن فعل قابل الأصول في وزن وزائد بلفظه اكتفي بضمن فعل قابل الأصول في فعل أي قابل الأصول في فعل أو في ضمن فعل أي إذا معناه معنى هذا الصدر مقابلة حروف الفعل أو حروف الكلمة نقول الفعل أو الاسم الموزون قابل حروفه الأصلية بالحروف بحروف الميزان الأصلية هناك ميزان وهناك موزون فإذا أردت أن تعرف صحة هذه الكلمة فعل كانت أو اسما فقابل الحروف الأصلية في هذا الفعل بالحروف الأصلية في الميزان وكيف تقابل أي أن تجعل الفاء أول حرف ثاني حرف واللام ثالث حرف وهذا في الميزان الذي هو يقال فعل مثلا فعل مثال للوزن، فوزن فعل لو أردت أن تعرف الحروف الأصلية في فعل فقابل الحرف الأول من هذا الفعل بالفاعل، وقابل العين من الميزان بإيش؟ بالحرف الثاني بالموزون، وقابل اللام من الميزان بالحرف الثالث من الموزون، فبهذا تكون قد وزنت وعرفت أن وعرفت الأصول، فتقول ضرب وزن ما وزن ضرب فعل. إذن فالضاد تقابل الفاء والراء تقابل العين والباء تقابل اللام، إذن فتقول إن الأصول الحروف الأصول في الضربة هي الضاء والراء والباء، قابل الأصول في فعل أو بضمن فعل قابل الأصول في وزن وزائد بلفظه تفي ووقت وزائد هذا مبتدا اكتفي بلفظه أي يكتفى بلفظه بلفظ هذا الزائد، فلا تأتي بفاعل لا تقابل الزائدة بفاعل ولا عين ولا لام فيكتفى بلفظه أي يؤتى بالزائد كما هو. فمثلا لو أردت أن تعرف أن تزن أكرم على سبيل المثال، أكرم وزنه أفعل، فتلاحظ أن الزائد والهمزة هو لفظه، الهمزة تقابل الهمزة في الميزان والموزون، وأما ما بعده هو الكاف والراء والميم فهذه أصول، فهذه أصول تقابل الفاء والعين واللام في أكرم. وهكذا لو قلت كارما أو ضارب على سبيل المثال، ما وزن ضارب فاعل، شفت الزائد والألف تأتي بلفظه في الميزان والموزون، وأما الأصول فالأصول في الفعل مثلا في الكلمة تختلف حروف هذه الكلمة عن حروف الموزون، لكن حروف الموزون معروف عن الفاء والعين واللام، فتقابل هذا الفاء هذه الفاء والعين واللام من الميزان أو من الوزن بالحروف في الموزون، فإذا قلت الضاربة فتجد الضادة هي التي تقابل الفاء، ولذلك في الميزان تقول فاء الفاء تقابل الضاد ثم تأتي بالألف الألف تقابل الألف، وتجد أن الألف في الميزان والموزون هي اكتفيت باللفظ ثم تأتي بالراء والباء العين والفاء وهكذا. معرفة الأصول في الكلمة أو هذا كيف يعني قاعدة لمعرفة الأصول في الكلمة هو هذا بهذه الطريقة لمعرفة الأصول في الكلمة، ولكن هذا كأنك تريد تقول كيف نعرف أن مثلا ضارب أصول الضاد والراء والباء، لعل هذا تقدم وسيأتي، فأنت إذا أردت أن تعرف الأصول احذف بعض الحروف، فإذا حذفت حرفا من ضارب مثلا ننظر إلى المحذوف، فإذا كان المحذوف الألف مثلا وبقيت الضاد والراء والباء علمنا أن الألف هي الزائدة والضاد والراء والباء هذه أصول، فهذه قاعدة لمعرفة الأصول. فإذا قلت استخرج على سبيل المثال استخرج، احذف نريد أن نعرف حروف استخرج هل هي كلها أصلية أو بعضها أصلية وبعضها زائد أو بعضها أصلي والبعض الآخر زائد مثلا. نقول نحذف مثلا إذا أخذنا الهمزة أو السين أو التاء معا مثلا يقال هكذا، لأنك لو أخذت الهمزة فقط ما تستطيع أن تنطق بالباقي لأنه مكتوب السين الساكنة. فعلى هذا نقول تعرف أن الذي يحذف هو هذه الأحرف الثلاثة الأول، احرفه كلها. فإذا حذفت كل مع بعض فالمتبقي إذا كان له معنى علمت أن هذا المتبقي هو الأصل، وأن ما حذفت من هذه الثلاثة كانت الزائدة. اللغة يعني نعم نعم، لأنه إذا حذف الزائد وبقي ما بقي فإن دل على معنى هذا الباقي بعد الحذف علمت أن هذا الباقي أو أن الباقي حروفه كلها أصلية، تعرف هذا، تعرف بهذا رأيت. لأنه وتعوى إضافة إلى هذا، لو حذفت من هذا الباقي الذي هي الأصول فستجد أنه لا يكون لما تبقى بعد حذف بعض من هذا المتبقي الأصيل لا يكون المتبقي هذا معنى، فتعرف أن هذه أن هذا المتبقي أصول وهكذا. لو معنى في اللغة، فإذا كان له معنى في اللغة بعد حذف ما حذفت فهذا يدل أيضا على أصالة حروف المتبقي وهكذا. نعم. قال رحمه الله وضاعف اللام إذا أصل بقي ترائج وضاعف فستقي وإيش؟ وضاعف اللام إذا وضاعف اللام إذا أصل بقي كرائج عفر وقاف فستقي. وضاعف اللام هذه مسألة أخرى، ضائف اللام وهذه المسألة على كل حال هي مسألة معرفة الأصول، أي كيف تعرف الأصول، أي كيف تكون الحروف أصلية. وضائف اللام من الميزان إذا أصل بقي من الموزون، إذا أصل بقي من الموزون بأن كان هذا الموزون رباعيا أو خماسيا مثلا، رباعيا أو خماسيا بدليل مثال، إنما قلت رباعيا أو خماسيا رباعيا لقولي بعد ذلك كراء جعفر. فراء جعفر أو جعفر رباعي، اسم رباعي. وهذه الراء هي التي ضعف لأن الأصل أن الاسم أو الفعل المجرد، وهنا عندنا الاسم العام، هذا مثال في الاسم، الفعل أو الاسم المجرد إما أن يكون ثلاثيا مجردا وإما أن يكون رباعيا مجردا وإما يكون خماسيا، لكن أول شيء في معرفة الأصول أن تكون الحروف الأصلية ثلاثة في الفعل وفي الاسم، أن تكون الحروف الأصلية ثلاثة. فقد تكرر اللام، هم يقولون هكذا، تكرر اللام إذا كان هناك حرف زائد على الأصول الثلاثة تكرر اللام، ويقال تكرر اللام ميزان لأنه كرر في الموزون. فإذا قلت جعفر، جعفر تقدم له النهر الصغير، هذه الراء لو حذفته أو لو حذفتها إن شئت أيضا لوجدت أن الباقي لا معنى له. فمن هنا تعرف أنه أصلي، وإذا كان أصليا فإن هذه الراء تعتبر لاما مكررة، لأن الأصل قال فاعل، فإذا وجد حرف زائد الأصلي يقال زائد أصلي في الوزن. إذن فتكرر اللام لأجل الميزان لأجل أن تزن. فإذا كان الوزن فعلل فإذا كان الوزن جعفر فعلل. إذن فتقول تقول في الوزن فعلل جعفر. فتلاحظ أنك كررت اللام في الميزان جعفر فعلل. وكذلك فستق كأن القاف القاف حرف أصلي يعتبر زائدا بالنظر إلى الأصل الأصيل. كان زائد لكنه أصبح هو أصل لأنك لو حذفته ما يكون للباقي معنى. فستق لو قلت فستو لا معنى. تعرف أن القاف أصلية ويقال له لام. وإنما قيل اللام للإشارة إلى الأصلي لام قد كرر. فتقول إذا فالوزن فوزن الاسمين فعلل جعفر جعفر على وزن فعلل. وفس تكون على وزن إيش؟ فعلل على وزن فعلل. نعم. ثم قال رحمه الله وإن يفز زائد ضعف أصل. أيوة هنا إيش من قبل هذا وضعف اللام إذا فستقي. هذا هو هذا اللي تقدم بيانه. لأن في هذه الحالة وفي هذه الحالة زيادة لهذا أن الاسم إذا كرر أصل فيه هذا التكرار قد يكون إذا كان الاسم رباعيا وقد يكون تكرار حرفين أو لامين على اللام الأولى مثلا ها فيكون الاسم خماسيا مجردا ها. ففي هذه الحالة تضاعف ما كرر من هذا الاسم لأنه قد يكرر الفاء أحيانا الفاء أحيانا والعين أحيانا واللام أحيانا وقد تقدم تكرار اللام. فإذا كررت الفاء فإنك تضاعفه أي تكرره في الميزان حتى تعرف وزنه ها. ولذلك المثال لهذا لو وجدت اسما على وزن وجدت اسما مثلا كحلتيت وجدت اسما حلتيت مثلا حلتيت هذا في تكرار للام فتقول في وزنه. لكن تكرار اللام كيف حصل؟ حصل بين اللامين فرق او ايش يعني يقال كذا. فتأتي بميزان على هذا الوضع من التفرقة أو من التفرقة بين اللامين بيع فتقول في حلتي فعليل وكذلك لو وجدت اسما على وزن وجدت اسما كسحنون مثلا سحنون فتقول لأن اللام كرر وفصل بينهما بواو على أن أصله سحنا سحننا مثلا فجاء بالوزن فعلول فتقول السحنون هو اسم للطائر يأتي مع بمعناها بهذا المعنى. وحلتيت اسم نبات ينفع في مرض الفي وفي علاج بعض الأمراض البطنية هو الدواء نبات هو دواء. ولو وكذلك لو وجدت اسما آخر مثلا لو وجدت الآن هذا المثال يكفي لكن هناك أسماء أخرى تجد جديد مثلا لو قلت لو هيت العيش قال تكرار العين ها لو وجدت مثلا تكرار الفاعل ما تكرار الفاعل مثلا لو وجدت مر مريض ها مر ما مريض هذا ظاهره كرة في الفاء بدأت بالفاء التي هي الميم كان أصله ما رأس مثلا ها كسوة إيش مر انظر انظر الآن تقول مر مريض فع صح فع فع فعيل فع فعيل بتأيوت كرة الفاء والعين فع فعيل فهكذا تكرر أي ما حصل من الطريق هذا المثال نعم أيوة كيف في فعلول في الأسماء في أحد لا لا أنت لا إيش ما في سؤاله كيف قل كلام وإن نسيت قرائنه لا يكون هذا الاسم إلا مضمون لا يأتي عدد صح نون لو قلت في الحقيقة متروك السماع فيما يظهر طيب صحيح وهلول فعلول لا لا لا هو هذا كما قلت لك هذا متروك للسماء والذي يظهر أنه يوجد لكنه قليل الغالب الكثير فعلول كما يقول لكن قد يوجد ولذلك سحنون هذا بعضهم يقول سحنون في سحنون لكن الأفضل في اللغة هو سحنون رأيت هو سحنون وقد أطلق على عالم مغربي كان في تونس كان شديد الذكاء هؤلاء ذهبوا على كل حال هو كان يوصف بأنه مالك الصغير يقول رحمه الله من همته إلى طلب العلم وكان الفخر في ذلك الوقت أو عدم الإمكان من الانتقال يقول أنا أدركت مالكا أي يعني أدركته وهو في الحياة لكن كنت بعيدا عنه لم يلقه لكن فيه تعاثر وكذا ومالك يكون أكبر منه فقال قبح الله الفقر أستغفر الله قبح الله الفقر أدركت مالكا وأخذت عن ابن القاسم هو يريد كذا يريد العلوم وهذا الأصل في الهمة الأصل في الهمة هو هذا رأيت هذا كلامه عارف إلا الذكاء وكذا فاختلفوا لكن الصحيح كما سحن جدا نعم قال رحمه الله وإن يك الزائد ضعف أصل فاجعل له في الورث مال أصل وإن يك أيش الزائد ضعف أصل ضعف أصل فاجعل له في الوزن مال الأصل الميزان افعل هكذا الزائد إن يكون ضعف أصل فأنت إن كان الزائد ضعف أصل هو الآن ما تقدم في تكرار كذا لكن هنا الآن هو يكون ما في الأصل ما في هذا الاسم أو الفعل ضعف أصل إذا فكرر وضعف كذلك في الميزان ها مثلا لو قلت الآن هذا المثال لو قلت الآن كرم على سبيل المثال شوف كرم هنا الراء هو العين كرر فإذا كرر وضعف في هذا الفعل فجعل نظيره من التكرار بالتضعيف في الميزان فتقول فعل وهكذا. نعم هذا المثال هذا المراد. نعم قال رحمه الله واحكم بتأصيل حروف سنه ونحوه والفلس في تنزه. ايوه واحكم بتأصيل حروف سمسم اي اذا كان الاسم رباعيا وكررت العين والفاء كررت العين والفاء بهذا التكرار اصبح رباعيا على وزن فعل او سمسم هكذا لكن هذا المكرر لا يمكن اسقاطه لو أسقط المكرر لفسد المعنى فعندئذ أحكم بتعصير حروف مثل هذا الرباعي من الأسماء سمسم ها سمسم فلا يمكن أن تسقط حرفا أو حرفين لا يمكن أن تقول السم أو سمن وتترك السين والميم التاليتين لأنك لو فعلت هذا ذهب المعنى سم لو قلت سم لا أدل على سمسم في المعنى إذن فعندئذ تحكم على أن الحروف كلها في سمسم أصلية ها واحكم بتعصيل حروف سمسم أيوة ونحو سمسم من مما يكون على أربعة أحرف من الأسماء فإذا أسقطت بعض الحروف لم يستقم المعنى أو لم يدل على معنى لا يدل المتبقي على معنى فاحكم عندئذ على جميع حروف مثل هذا الاسم الرباعي بالأصالة لعدم إسقاط حرف لعدم صحة المعنى بإسقاط حرف منه. نعم قال رحمه الله والخلف في تلملم أيوة والخلف في كلملم أو لملم كله صحيح لملم هذا أمر ولملم هذا ماض والخلف في إيش في كلملم أي في مثل لملم فالكاف في قولي في ك الكاف بمعنى مثل لأن في دخلت عليه فيكون اسما في مثل لملم أو لملم أي اختلف الصرفيون فيما فيه تكرار من الاسم الرباعي ويسقط أو ويسقط أي يجوز أن تسقط أو يسقط حرفان منه ويكون المتبقي دالا على المعنى للرباعي أيضا ها فاختلفوا في الحكم على أصالة الأحرف الرباعية أو أصالة الأحرف الأربعة في مثل هذا الاسم الرباعي مثل لملمة فإن لملمة لو قلت لما بدلا من لملمة لأن لملمة معناه لما ها فعدنا إلى المعنى وهذا دليل على أن المعنى هو المقصود أولا ثم الألفاظ تأتي ثيابا لهذه المعاني فإذا صح المعنى استقام اللفظ وإذا لم يصح المعنى ففي اللفظ نظر ها ولذلك لا تغتر بمجرد الظواهر واللباس إلا أن تعرف الحقائق ها كما قال أبو العلاء المعرضي إذا كان في لبس الفتى شرف له فما السيف إلا غمده والحمائل أي القيمة في الحقيقة الباطنة نفس جسدك أو كذا أما الثياب هي جيدة تكون جميلة وجيدة لا ننكر لكن أنت ما تدع لك مجرد المظهر هكذا ها فهنا في تماما في هذه المسألة الصرفية فلملم الآن معناه لما إذا فإذا حذفت حرفين من لملم وبقي على حرفين أيضا، بقي على حرفين والمعنى مستقيم. فاختلف الصرفيون هل لملم حروفها كل أصلية أو ليس أو إيش؟ أم اللام والميم فقط؟ أو اللام والميم فقط؟ فكررتا فاختلفوا في هذا. رأيت. ومثله كفكفة. مثله إيش؟ كفكفة. كفكفة. تقول كفه بمعنى كفكفه، كفكفه بمعنى منع، منع وكفه، كما قال هذا الشاعر المصري، لكن لا يحتج بكلامه لأنه جاء به على الوضع الصحيح في العربية فيستأنس به. ها، قال أحمد شوقي: سلام من صبا برد أرق، ودمع لا يكفكف يا دمشق، ودمع لا يكفكف أي لا يمنع من الخروج، ما تصدم لك أخرج. إذن فكفكف وكف بمعنى. إذن فهل نقول إن كفكف الذي لو أسقطت منه حرفين وصار على كفة، هل عندما تقول كفكف هل حروفه هذه الأربع أصلية أم لا؟ والصحيح الذي عليه المحققون من نحاة البصرة أنها أصلية، لكن الفعل في هذه الحالة أصل قائم بنفسه، وكف أو لما أصل آخر قائم بنفسه والمعنى واحد، اتحاد المعنى ما يضر، فكل بأصل. ها، كلاهما في حروفه أو في حروفهما أصل. نعم. هذا الشيخ يرجع للسماء ها؟ هذا لا. نعم. البصريين. أيوة أيوة نعم. السماء. أيوة نعم. تجد لأنه هو يعتمد على السماء فيما ذهب إليه. تقول لمه ها ولم لمه، المعنى واحد. وتجد أيضا أن مثل هذا يقع في الكلمات العربية، فتجد كلمتين مختلفتين في الحروف وفي عدد الحروف والمعنى واحد من حيث الجملة. الاختلاف في الحروف واضح، وكذلك في عدد الحروف، ومع ذلك تجد المعنى متحدا، فالمعنى هو الذي ينظر إليه. فإذا اتحد المعنى وصح استعمال العرب للكلمة أو للكلمتين المختلفتين في الحروف أو المتحدتين في الحروف مع نقص في بعضهما، فإذا حصل هذا، هذا دليل على أنه على أن كل منهما أصل قائم بنفسه. فلا نقول هذا لملم ليست حروف أصلية، ها، بل نقول حروف أصلية. نعم. وصلى الله وسلم على محمد. الكلمة يقول معانيها كذا وكذا. إيش إيش إيش؟ أتون بالكلمة. أي نعم. نعم. لو عدة معاني. توافق بعض الكلمة يعني يكون عندها معنى زائد يعني. أي نعم. لا أيضا نفس القاعدة يعني. أي. تبقى نفسها. نعم دخل نفسه نعم. والكلمات معانيها كثيرة. أو قد تختلف معانيها وقد تتحد. معاني زائدة يعني. أي نعم. كلمة أخرى. نعم. هذا كثير. يا ابو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين، وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين، في باب التصريف: فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير ميم. قوله فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير ميم، أي أن الألف في الكلمة إذا صاحب أكثر من أصلين، أكثر من إيش؟ من أصلين. أصلين من هذه الكلمة سواء كانت هذه الكلمة فعلا أو اسما. فأكثر من أصلين كان يكونها كان تكون هذه الألف مع ثلاثة أحرف، وعرف أن الثلاثة الأحرف أصول، بل يجب أن يعرف أنها أصول ما دامت الألف معها، ما دامت الألف معها، لأن الحرف حرف علة نحو ضارب، فتجد أن الألف صاحب الضاد والراء والباء، فنحكم على الألف بأنها زائدة لا محالة، رأيت؟ وهكذا. نعم. قال رحمه الله: فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين. بغير مين، بغير كذب، أو يعني هو هي تكون زائدة صحيحا، زيادة صحيحة. نعم. قال رحمه الله: وليا كذا والواو إن لم يقعا كما هما في يؤيؤ ووعوعا. أيوة. والواء إيش؟ وليا كذا والواو، أي وليا كذلك وكذلك الواو يحكم بزيادتهما إن صاحبا أكثر من أصلين، فتحكم على الواو بزيادة، تحكم على الواو والياء بزيادة في هذه الحالة، رأيت؟ مثاله لو قلت الآن يكتب، مثال ها يكتب، فالياء صاحب الكاف والتاء والباء، وهذه حروف أصول ثلاثة، فتحكم على الياء بأنها زائدة لا محالة، وإن كان في الأول زيدت في الأول مثلا. وهكذا الواو، وهكذا الواو تكون زائدة. لو قلت مثلا ضرب، مثلا مثال ضرب، فإن الواو صاحب أكثر من أصلين، وإن كان أصل الواو ألفا لكن نقول ظاهر واو، واو صاحب أكثر من أصلين، فنحكم على الواو أيضا بزيادة. هذا مثال. قال بعد ذلك، قال رحمه الله: وليا كذا والواو إن لم يقعا كما هما في، إن لم يقعا كما هما في يؤيؤ ووعوعا، أي إن لم يقعا، أي إن لم تقع، أو إن لم يقع الواو والياء مكررين، ها مكررين، لكن لو وقع إن لم يقع مكررين فنحكم على زيادتهما إذا صاحبا أو صاحبتا أكثر من أصلين، لكن لو كررا كما في يؤيؤ ووعوعا، بحيث لو حذفنا واحدا من حروف يؤيؤ أو حروف وعوع فلا يحصل أو فلا يكون للمتبقي من الحروف معنى أصلي مثلا، فعندئذ لا نحكم بالياء والواو بزيادة، لأن ظاهر الواو والياء في هذه الحالة نقول صاحبا أكثر من أصلين لكنهما مكرران، بخلاف ما تقدم أن الياء أو الواو صاحبا أكثر من أصلين، أو الألف صاحبا أكثر من أصلين دون تكرار، وهنا في تكرار، إذن فعندئذ لا نقول الواو والياء صاحبا أكثر من أصلين فنحكم بزيارته، لأننا لو حذفنا أحد الحروف لم يبقى للمتبقي أو لم يكن للمتبقي من الحروف معنى، كيؤيؤ، يؤيؤ اسم الطائر، كررنا الياء والواو في كلمة واحدة، فلا نستطيع أو لا يكون الواو وكذلك الياء لا يكونان أو أحدهما لا يكون زائدا. ها لأنك لو حذفت الياء مثلا مثلا لا وجدت أنه لا يستقيم، لا يبقى الكلام على وضع صحيح على وزن صحيح له معنى، بخلاف ما لو قلت ضارب فحذفت الألف الذي حكمنا بزيارته بزيارتها لوجدت أن الباقية على وزن فعل ها وله معنى، بل هو المعنى الأصلي مثلا، بخلاف يؤين اسم الطائر، وبخلاف وع وع وع وع الذئب مثلا، وع وع معناه صوت صوت، لكن هذا الصوت التصويت يكون تصويتا ليس فيه ملاحة أو أنس أو فرح أو تفرح به، لا ما تجد ما تجد في هذا، كان صوت جاف أو صوت فيه ما فيه، فيقال وع وع وهو فعل، ومثل هذا قليل في الأفعال. نعم شيخنا، من هل يفهم من بيتي ابن مالك أن الألف مثلا أو الياء أو الواو إذا صاحبت أصلين فقط تكون أصلية؟ تكون أصلية، نعم يفهم منه هذا، نعم هذا مفهوم كلامي وهو كذلك. لو طبقت الآن فقلت صاحب الألف أصلين فقط، تقول جاء مثلا، مثال نقول جاء الألف في الوسط صاحب أصلين فقط، إذن فلا تكون الألف لا تكون الألف في الوسط في من جاء زائدة. ها لو قلت الآن جرى هذا الألف، الألف في الأخير وإن كان أصلها ياء صاحب أصلين فقط الجيم والراء، إذن فلا نحكم على الألف في الأخير بأنها زائدة، هو كذلك. نعم قال ابن مالك رحمه الله: وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحققا. نعم وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحققا. تحقق الألف في تحقق للإطلاق، وفي تحقق الضمير يعود إلى التأصيل، ومعنى البيت أن قول فقال وهكذا همز وميم سبقا، أي وهكذا يحكم بزيادة الهمزة والميم إن سبق وكان في أول الكلمة. ها لكن بشرط أن يكون مع أو مع ثلاثة أحرف ها تحقق تأصيل هذه الأحرف الثلاثة. ها هذا معنى قولي في العجوز ثلاثة تحصيلها تحقق تأصيل هذه الثلاثة، وتقدمت الهمزة والميم عليها فتكون الهمزة والميم زائدتين، نحو مسحنفر مثلا مثال، أو مذنب فالميم تقدم وإن كانت مضمومة والباقي الذال والمي والنون والباء حروف ثلاثة أصيلة، إذن فتحكم على الميم بالزيادة. وكذلك الحمزة تقول أنجب أنجب، فأنجب الهمزة في الأول تقدم، وبعد الهمزة نون وجيم وباء، وهذه حروف ثلاثة أصيلة فتحكم على الهمزة في الأول بأنها زائدة وهكذا. قال رحمه الله: كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف. نعم كذاك إيش؟ كذاك همز آخر بعد ألف، أي وكذاك همز آخر بعد ألف، أي وكذلك يحكم على الهمز أو الهمزة التي وقعت في آخر الكلمة بعد ألف زائدة، وقبل الألف كم؟ حرفان. وقبل الألف حرفان. فتلاحظ أن الهمزة المتأخرة تكون رابعة على هذا. ها، إذن فإذا كان كذلك فالهمزة كلامه الآن على زيادة إيش؟ الهمزة في الأخير في هذه الحالة. ما مثاله؟ لو قلت الآن قضاء، هل ينطبق كلامه على هذا؟ قضاء لا ينطبق. لماذا لا ينطبق؟ لأن الألف بعد حرفين. لأن الألف إيش؟ بعد حرفين. الألف بعد حرفين، وهنا إذا كان إيش؟ أكثر من حرفين. أكثر من حرفين. ها، فإذا كان قبل الألف أكثر من حرفين وبعد الألف همزة فالهمزة زائدة. فمثاله صحراء مثلا، ها، بيضاء، زكريا، ها، شفت كيف؟ يعني فإذا قلت بيضاء أو حمراء فتجد أن الهمزة في الأخير قبلها ألف، وقبل الألف ثلاثة حمراء، ثلاثة أحرف، يعني فتحكم على الهمزة في الأخير بزيادة. أما إذا تأخرت الهمزة وقبل الهمزة ألف زائدة وقبل الألف حرفان فقط كما في قضاء كما تقدمت الإشارة إليه، فالهمزة هذه لا تكون زائدة بل هي أصلية، لأنها منقلبة عن أصل، وما كان منقلبا عن أصل فهو أصل، لأن أصل تقول قضاء أصله قضاي، لأن قضاء يقضي، فلما تأخر تطرفت الياء، هكذا يقول الصرفيون، إذا تطرفت الياء أو الواو بعد ألف زائدة وقبل هذه الألف حرفان مثلا، فإنه يحكم بقلب هذه الياء وهمزة. فإذا حكم بقلبها همزة هذا همزة فهي همزة أصلية وليست زائدة. قضاء، دعاء، وما أشبه ذلك. فمثل هذين الاسمين لا تكون الهمزة فيه زائدة. نعم. قال رحمه الله: كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردف. لفظها أكثر من حرفين لفظها ردف أي تبع. نعم. قال رحمه الله: والنون في الآخر كالهمز وفي نحو غضنفر أصالة كفي. نعم. قوله النون في الآخر كالهمز، في الآخر كالهمز أي ويحكم على النون في الآخر بالزيادة كالهمز إذا كان قبل هذه النون ألف زائدة وقبل الألف أكثر من حرفين ثلاثة أحرف فصاعدا، فتحكم على النون بالزيادة، كأن تقول عثمان أو غضبان مثلا، فالنون في عثمان زائدة لأن قبل النون ألفا، هذه الألف زائدة أيضا، وقبل الألف عين وثاء وميم ثلاثة أحرف، إذن فاحكم على نون عثمان بالزيادة، وكذلك احكم على نون غضبان بالزيادة، لأن النون في الأخير وقبل النون ألف، وقبل الألف ثلاثة أحرف، فاحكم على النون بالزيادة، هذا هو المراد. نعم. قال رحمه الله: وفي نحو غضنفر أصالة وفي نحو غضنفر أصالة كفي أي النون في نحو غضا في نحو غضنفر أصالة الكفي أي كفي الأصال أي لا يكون أصلا معناه كفي أصالة كفي أن تكون النون في نحو غضنفر أصلا فإذا لم تكن أصلا فهي زائدة غضنفر وهذا يطرد في الاسم الخماسي الذي تتوسط نون حروف هذا الاسم الخماسي بحيث يكون يوجد حرفان قبل النون وحرفان بعد النون فيحكم على هذه النون المتوسطة بالزيادة لأنها قد كفيت الأصالة ليست أصيلة ليست أصلية كغضنفر للأسد فتكون النون تتقول النون زائدة وكذلك السجنجل كما في قول امرئ القيس ترائبها مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل سجنجل السجنجل على كل حال بمعانيه المرآة بمعانيه المرآة وهذا هو المعنى المقصود في هذا البيت لكن السجنجل يقول فيه العلماء إنها لفظة معربة كما يقوله ابن الأنباري في شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات أن سجنجل في الأصل رومي لكنه أي هذا اللفظ لكن هذا اللفظ قد عرب لأنه سمع في كلام مثل امرئ القيس وهؤلاء في القمة أو هؤلاء من الأعلين من العرب المحتج بكلامهم الذين هم في العلو في الاحتجاج بكلامهم إذن فدل ذلك على أن السجنجل معرب وما تعرب كان كالعربي ولذلك نحكم على النون بالزيادة في وسط سجنجل نعم قال رحمه الله والتاء في التأنيث والمضارعة ونحو الاستفعال والمطاوعة قوله والتاء للتأنيث والمطاوعة ونحو الاستفعال والمضارعة ونحوه في ونحو الاستفعال والمضارعة والتاء للتأنيث وإيش والمضارعة أي مما يحكم بزيادة من الحروف التاء للتأنيث تاء التأنيث تاء التأنيث يقصد بها التاء التي تكون في الأسماء التي تلحق الأسماء لا سيما الأوصاف بالطراد وقد تكون التاء للتأنيث في بعض الأسماء الجامدة في بعض الأسماء الجوامد التي ليست أوصافا فالتاء تكون للتأنيث والتاء للتأنيث إذا كان في الوصف يكون إلحاقها بالوصف هذا إلحاقا قياسيا فرقا بين الوصف المذكر والوصف المؤنث كما عهد ذلك العرب في كلامهم فتقول مثلا إذا مثلا كاتبة أو صالحة أو فاهمة أو طالبة وكذلك لو قلت فاطمة مثلا فالتاء للتأنيث يحكم بالزيادة يحكم بزيادتها وكذلك تاء ايش المضارعة تأتي التاء للمضارعة وتكون للأنثى الغائبة مثلا تقول زينب تفهم درسها تفهم تاء في الحقيقة للمضارعة وللتأنيث أيضا هي لما كان الفاعل مؤنثا جاء بالتاء للتأنيث وللمضارعة على التحقيق. زينب تفهم درسها. إذن فهذه التاء زائدة، وتلاحظون أنه أو أنها قد صاحبت أكثر من أصلين. تفهم، إذن فتحكم بزيادتها على ما تقدم من القاعدة، رأيت. وكذلك ونحو الاستفعال والمطاوعة، أي والتاء تكون زائدة في المصدر في الاسم وفي المصدر الذي في المصدر، والمصدر اسم إذا كان هذا المصدر على وزن استفعال فهذا اسم إلى المصدر، وهذه التاء زائدة. التاء زائدة فكل مصدر على وزن استفعال فإن تاءه زائدة يحكم بزيادتها كما هو معروف، رأيت. والمطاوعة، وكذلك التاء في المصدر الذي يكون دالا على المطاوعة، أو في الفعل الذي يكون للمطاوعة، ها، فالتاء في هذين النوعين من الكلمة زائدة، والمطاوعة هو أو هي قبول أثر الفاعل، أثر قبول أثر الفاعل أو قبول أثر فعل الفاعل، قبول المفعول به أثر فعل الفاعل، هذه المطاوعة. تقول شورته فتشور، أي أوقعته في خجل فقبل أن يظهر عليه الخجل، أن يظهر إيش؟ عليه الخجل. ينتظر. وقد استعمل الإمام الزمخشري في كتابه المستقصى في أمثال العرب لفظة هي فعل بتاء المطاوعة، وكانت المطاوعة لفعل متعد مزيد فيه على وزن فعل، وإذا كان الفعل المتعد لوزن فعل فإنه يأتي المطاوعة، تأتي المطاوعة في فعل آخر لذلك الفعل المتعدي على وزن تفعل، فالتاء تكون زائدة في مثل هذا الفعل المطاوع. فقال رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب المستقصى في أمثال العرب: وكم يتلقاك في هذا العصر، أي عصر؟ عصرهم في القرن الخامس، في هذا العصر الذي قرع فيه فناء الأدب، قرع كصار خاليا، إذا دققت تسمع الصوت ما في فيه شيء، وصفر إناؤه صار صفرا، سبحان الله. ويقول هذا ذلك الزمن، ماذا تقول في زمننا؟ تسكت. اللهم إلا عن صرمة لا يسئر منها القابض لقلته، أنا أقول لقلته لكن هو قال لا يسئر منها القابض، وصبابة، الصبابة البقية من الماء، وصبابة لا تفضل عن التبرض من دهماء المتحلين. التبرض الترشف قليلا قليلا، تبرض الماء شربه ورشفه شيئا فشيئا، هذا هو التبرض. وصبابة لا تفضل عن التبرض من دهماء المتحلين، أي جماعة المتحلين بالأدب في ذلك العصر، بما لم يحسنوه المتشبعين بما لم يملكوه. من هذا بدل من قوله من دهماء المتحلين، من أو فاعل أو فاعل تلقاك. من لو رجعت إليه في معنى في معنى أو في معنى أسير مثل رجعت إليه تسأله عن معنى أسير مثل أي عن معنى مثل مشهور. لو رجعت ها أيوه مشهور مثل مشهور لو رجعت إليه تريد ما وسألته المعنى لفتل أصابعه صدرا. ما أقوى هذا الرجل وإن كان معتزليا لكن ما نريد اعتزاله. لفتل أصابعه صدرا أي تحيرا. لو قلت له ما معنى هذا المثل لفعل هكذا ما أدري. لفتل أصابعه صدرا أي تحيرا. يقال صدر الرجل يصدر صدرا أي تحير. فالصدر تحير. لفتل أصابعه صدرا ولحمرت ديباجته تشورا. هذا الشاهد ولحمرت تشورا. احمرت ديباجته تشورا رأيت تشورا. الشاهد تشورا مصدر تشور مطاوع شورا. يقال شورته فتشور. لأنك بسؤالك له أن سي أن أسير هذا أن أسير مثل فقد شورته جعلته في الخجل لأنه ما سيجيبك لا يعرف فتكون قد جعلته أو جعلت فيه خجلا فتشور. إذن يقال شورته فتشور أي أخجلته فخجل. إذن مجيء تفاعل مطاوعا لفعل كثير في كلام العرب. وهذا إذا حصل هذا تكون التاء في تفعل تاء المطاوعة وهي زائدة رأيت. هذا هو المقصود المطاوعة في يكون هذه المطاوعة يكون في الفعل على وزن تفعل فتكون تاء زائدة. وهذا هذه التاء في المصدر يحكم عليها بالزيادة أيضا. فالتشور التاء في التشور المصدر نحكم على هذه التاء بالزيادة. نعم. قال رحمه الله والهاء وقفا كلمة ولن تره واللام في الإشارة المشتهرة. أيوة. ثم قال والهاء وقفا وقفا أي وتزاد الهاء وقفا. الهاء تكون زائدة وقفا. ليس هذه الهاء التي تزاد وقفا يكون في بعض الكلمات بحيث تأتي بجميع حروف الكلمة وتزيد إيش الهاء للسكت. الهاء للسكت. مثلا لو قلت الآن ره طه نفسك طه على سبيل المثال فنقول طه الهاء للسكت وهي زائدة. لكنها مع زيادتها في هذه الحالة يكون المجيء بها واجبا حتى لا تقف على متحرك. ها هذا مثال للوقف على الهاء والهاء الزائدة في هذه الحالة. وكذلك لو كان الفعل هذا تقول لم يتسنه أصل لم يتسنى فإذا وقفت حذفت الألف للجزم فعند الوقف تجتلب هاء هي زائدة لأنها ليست من الحروف الأصلية فتجتلب هذا السكت في هذه الحالة. أي فالهاء أيضا تجتلب عند الوقف وتكون زائدة. هذا القصد. نعم. قال رحمه الله مثاله في هذا الباب قوله تعالى اقتدي. أي نعم نعم يقتدي. نعم لأن أصله يقتدي فجزم بحذف حرف العلة مزيد في هذا بالحال السكت. نعم فالهاء زائدة. نعم. قال رحمه الله والهاء وقفا كلمة ولم تره. أيوة كلمة هو جاء بمثال قال كلمة صحيح هذا مثال لما أيوة استفهام عن العلة. ها تقول لي أسافر غدا إلى مكة فأقول لما مثلا. ففي هذه الحالة تحذف الألف للوقف لما استفهامية ويؤتى بدلا من الألف هاء للسكت وهي زائدة كلمة ولم ترى تقدم لهذا النظير وهو فعل مضارع معتل آخر بالألف وجزم فحذفت الألف للجزم ووقف عليه فأتي بها بالهاء للسكت وهي هاء زائدة وهذا هو المراد لم ترى. لم ترى. نعم. واللام في الإشارة المشتهرة. وكذلك مما يحكم عليه بالزيادة من الحروف اللام في الإشارة المشتهرة أي اللام التي تزاد في اسم الإشارة وقد اقترن اسم الإشارة هذا بكاف للخطاب فتزاد اللام بالنظر إلى أصل حروف اسم الإشارة تكون اللام زائدة لكن هذه اللام مع زيادتها لها معنى وهذا المعنى هو البعد. فإذا قلت ذلك عند الجمهور اللام للإشارة البعيد والكاف للخطاب عند الجمهور والمقصود أن اللام هذه زائدة في اسم الإشارة إلى البعيد.